اعلى ودوي صوت بلدنا في عيد الاذاعه رقم 86. 86 سنه اذاعه وما زالت الاذاعه الشابه تقدم كل اللي يتمناه المستمع ويضيف لي في ثقافته وجدانه ومشاعره وكمان في سلوكه وثقافته وسلوكه، لانه ثقافه تنعكس على السلوك. الحقيقه انا معانا مفاجاه محضر لنا النهارده رئيس التحرير صالح رجب، مفاجاه جميله جدا على قلبي وعلى كل مستمعينا، الفنان محمد صبحي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. فنان الرائع محمد صبحي، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه والاذاعه المصريه طيبه والمستمعين على مدار 86 عاما الاذاعه. الاذاعه في وجدانك، واستاذ الفنان محمد صبحي فنان مثقف راقي جدا، قدمت لنا مسرح راقي وثقافه راقيه جدا جدا جدا، ما زلنا بنستمتع بيها يعني في العيد، شفنا خيبتنا على شاشات التلفزيون. الاذاعه في وجدان محمد صبحي الفنان والانسان. طبعا احنا جيل اللي حضر الجراموفون والراديو، ودول وسيلة منها ترفيهية لسماع المستوانات يعني كلاسيكيات. والإذاعة ما كانش ممكن أبدا الاستغناء عنها، لدرجة أقول لحضرتك إن إحنا ساعات كنا نبقى راجعين من المدرسة وراكبين الأوتوبيس والسواق مشغل راديو كده صغير عشان يسمع ساعة لقلبك، فيبقى الناس لو جت المحطة ما بننزلش عشان نكمل الحلقة بتاعت ساعة لقلبك. الإذاعة كانت الخبر المختصر البسيط الذي يصل للمثقف وللأمي. هذا الجهاز السحري نعتبره في الفن هو أصعب الفنون للممثل، بمعنى أنك المسلسلات اللي كانت بتقدم في الإذاعة قد يعتبرها البعض أنها بسيطة، لا، أصعب الفنون للممثل لأنه مطلوب منه أن يقدم الدراما الإذاعية ويبقى واثق أن المشاهد حيشوفها مش بس يسمعها، فتجعل المستمع يعمل خياله وتصوره. وكل ما كان الممثلين والمخرج موصلين بأدوات بسيطة مش موجودة زي المسرح ولا السينما ولا التلفزيون، فتبقى عبقرية المخرج انه يوصل لك الإيحاء الكامل بالممثلين فتتصوري وتتخيلي وتشاهدي. ده الخيال هو أهم حاجة في الإذاعة طبعا. وزي ما حضرتك قلت إنه شطارة المخرج إنه يخرج أفضل ما في الممثل للوصول للمستمع. صحيح. حضرتك أستاذ محمد صبحي الفنان القدير ولك تاريخ طويل جدا مع إذاعة المسلسلات التلفزيونية على الإذاعة، مع هذه الفكرة؟ ما أنا بقول لحضرتك إن لو قدمت اللي بيتقدم في التلفزيون، التلفزيون معتمد على إنك هتشوفي صورة، فأعتقد هتخسر كتير في الإذاعة لأن مش مدياني فرصة للخيال. فإلا إذا كتبت إذاعيا يعني. كيف يكتب يعني إذاعيا؟ المسرحيات المسرحيات زمان كانت بالإذاعة في صهرة في الإذاعة. وكان هناك مذيع للخارجي يبقى قاعد في صالة المسرح مع الجمهور وبيعلق يقول إيه، اتحرك قاعد على الكرسي، بيحاول يعكسها، بيحاول يشاور، لا يعني بيوصف الحركة اللي انت ما تقدريش توصل لك في الإذاعة. هل الزمن دلوقتي يا أستاذ محمد صبحي يعني مع وجود شباب تعرضوا للسوشيال ميديا، السرعة في كل شيء بقت رتمه، هل ممكن نعمل ده دلوقتي؟ هو بصي فن الإذاعة ما تقدرش تسألني عنه. نعم. أنا هقول لك مثال. اتفضل. يعني في إرسال تلفزيوني ما وصلش لمناطق نائية حدودية. بتعتمد على الإذاعة. صحيح. ثانيا وأنت في العربية حتى في أمريكا وفي أوروبا بيبقى الفترة اللي راكب فيها المواطن عربيته بيعتمد على الراديو عشان يسمع الأخبار أو يسمع تحليل أو يسمع جزء تمثيلي أو لأن السمع مش زي المشاهدة. مش ممكن تركبي تلفزيون في العربية وتسوقي وتشاهدي. فالإذاعة عليها فقط أن تطور من أدواتها وتطور مما تقدمه، تعرف إن إيه اللي أنا وأنا شيء العربية أكسبه، أكسبه ثقافيا ووجدانيا وذهنيا. نعم. فنان محمد صبحي الكوميديا، وانت يعني خير من يقدم الكوميديا ومثال كلنا، كل الفنانين بتعلموا من الفنان محمد صبحي، يعني زي ما كان فؤاد المهندس، عبد المنعم مدبولي، الان محمد صبحي. ف ايه اللي ممكن نقدمه في الكوميديا من خلال الاذاعه نوصل بيه للجمهور؟ ايه اللي في خيالك في الكوميديا الاذاعيه؟ هو الكوميديا التي تخاطب العقل مش تخاطب العين أو تعتمد على حركة إيمائية عشان تحكي فكرة. لا. يعني إزاي تفكري فتتحكي، ودي كانت موجودة في الإذاعة. يعني يقولك ساعة قلبك لما تقدم في الإذاعة شوفت حكمة قد إيه على كل العظماء اللي اشتغلوا في ساعة القلب. صحيح. اللي هم بقوا نجوم مسرح ونجوم سينما بعد كده. صحيح. المواهب الفنية يا أستاذ محمد صبحي كانت بتخرج من الإذاعة سواء الغنائية أو التمثيلية. يعني التبني الإذاعة للموهوبين الشباب شايفها إزاي في هذه الأيام؟ لا، نحن في عصر شرس. أنا في عصر أصبح العصر المادة. يعني أنت هتخلي نجم بياخد 40 مليون في مسلسل، شوي بقى أنت هتقولي له تاخد كام عشان تعمل مسلسل في الإذاعة؟ فإن لم يكن مؤمنا بأن ليه دور إن الإذاعة ما هياش عمل استثماري زي المسلسل أو السينما أو المسرح، ما كانش يقتنع بده، عمره ما هيشارك ولا هيتعب نفسه. يعني الفنان محمد صبحي قدمت لنا الدراما الاجتماعية خلال تاريخك، مثلا من يوميات ونيس وأحفاده مثلا، أو يوميات ونيس وإحنا مثلا جيل الشباب اللي عنده مثلا 30 أو 34 سنة بيحبك جدا وبالنسبة له أنت أبوه. يعني فإزاي ممكن نعمل ده من الإذاعة نوصل للمجتمع أو للأسرة اللي بنحاول كل فترة نجمع شمل الأسرة وتخليها متماسكة أكتر؟ أنا كل ما سافر في مكان سواء في أمريكا ولا في أوروبا قبل طبعا الوباء يعني، ولا في الدول العربية، وقابل الجاليات المصرية أو العربية وفاجأ بواحد عنده مثلا 40 سنة ولا 35 سنة يقول لي أنا تربيت على أديك. فكانت في البداية جملة صادمة بالنسبة لي، يعني ده مبالغة يعني. فيقول لي لا أنا تربيت على مسلسل ونيس، أنت ربيتني، أنت اشتركت مع أبويا وأمي في تربيتي. فلاقي ابنه أو طفل كده 6 سنين جاي جري علي لما يشوف مكان جد ونيس ويحضني، فأقول لأبوه وأمه طب ده عرفني منين؟ ده المسلسل ده زمان. فيقول لي لا إحنا بنتفرجوا على اليوتيوب كل يوم حلقة عشان نربي ولادنا. طبعا ده شيء بيفرحني لأن فعالية يوميات ونيس ما كانش للأسرة المصرية بس، ولكن للأسرة العربية. صحيح. الإذاعة تستطيع إنها تخلي في لحظة في ساعة محددة الناس كلها تفتح الراديو لو قدرت تحط بلان خطة ممتع. يعني خطة لتقديم عمل أسري توعوي ممتع مبهج ولا تتعارض الكوميديا مع مخاطبة العقل. يعني ما تعرضش، يعني مش لازم نبقى ولاد الأدب علشان الناس تضحك، أو نخرج على قيمنا وتراثنا علشان الناس تضحك. لا، ونيس كانت الناس بتصرخ في ضحك غير أي تجاوز. فطبعا إذاعة كتير بيكلموني علشان أعمل حاجة في رمضان وكده، فبقول لهم المشكلة مش هي، المشكلة في بلان، في خطة كبيرة تتعمل لتوظيف الفن الإذاعي لتغيير المتلقي. يعني حضرتك شايف ان احنا ممكن نرتقي بذوق المستمع، واحنا اللي يعني حضرتك تقدمي له اللي هو فاخده في التلفزيون، مش الجمهور عايز كده السينما. لا طبعا، لا، بشرط ان يستمتع وجدانيا وسمعيا وعقليا وذهنيا كله، لازم يستمتع. بس نقدم له مضمون يرتقي بيه. بالظبط. الفنان محمد صبحي حب اسال حضرتك سؤال، مين من اعمالك، يعني اعمالك المحببه لك، تحب تقدمها في الاذاعه، او تخيلتها وانت بتكتبها، او لما جالك النص وانت بتخرجها وانت بتقدمها لجمهورك قلت يا انا نفسي اقدم العمل ده للاذاعه؟ هو بصي حضرتك، ساعات بنطلب علشان اقدم العرض بتاعي في دول عربيه. نعم. وبتبقى هم اللي واخدنا عايز تتعرض في مسرح اوبن اير علشان يحقق ايرادات اكبر. فطبعا انا برفض ان طبيعه الاعمال اللي انا بقدمها مسرح مغلق علشان الحميميه مع الجمهور تبقى اعلى، وما تنجحش الاعمال دي في مسرح ميوزيكال يعني موسيقي. نفس الحكايه في كتير قوي حولوا افلام لمسلسل، وكتير خدوا المسلسل حولوه لفيلم، وفي مسرحيه مثلا خدوا الموضوع بتاعها وعملوه مسلسل تلفزيوني. عمره ما يبقى زي الاصل. لان ما لعبش بميزه الميديم يعني بالوسيله. فانت لما تيجي مثلا احول مسرحيه، كل مسرحياتي اعتمد على الصوره البصريه لما قدمت على المسرح. عشان تتقدم في الاذاعه لازم يبقى الميزه بتاعتها ان بتجعل المستمع يتخيل ويتصور ويعيش مع الصور. انا بالنسبه لي يعني في مسلسلات يعني ونيس تنفع الإذاعة لأنه مش معتمد على الحركة. سنبل يعني سنبل تنفع. يعني في عمل كتير تنفع في الإذاعة. هل مثلا في السينما قدمت حاجة برضو ممكن نقدمها في الإذاعة يا أستاذ محمد؟ لا، الأفلام لا للأسف، يعني هي أفلام فيها حركة أكثر يعني زي الكرنك والشمس وهنا القاهرة والعميل رقم 13. إنما المسلسلات، وبعدين أنا أفضل أفضل تقديم الجديد ليحقق الفكر. ما أنا بقوله الفكر. هل أصبح الفكرة صعبة يا أستاذ محمد مع وجود تحديات مختلفة بتواجهنا دلوقتي مثلا في مصر؟ الكتابة بقت صعبة يعني، أو الفكرة بقت صعبة ولا إيه؟ كتابة؟ ككتابة. لا، أنا مشكلة في الكتابة عموما في الفن. يعني أنا مش مقتنع إن أقول لك عايز أعمل تمثال وأجيب 7-8 نحاتين ينحتوا التمثال ده، لأن ده خطأ. ليه خطأ؟ لأن التمثال نابع من فكرة داخل مبدع نحات. فازاي يبقى كل واحد بشكل، كل واحد برؤيه، كل واحد بستايل؟ الورش اللي بيعملوها عشان يكتبوا مسلسلات وحاجات زي كده، بص تلاقي المسلسلات كلها شبه بعض، كلها زي بعضيها، وتكرار المواقف وحاجات زي كده. كان زمان عندنا، مش زمان يعني من 10 سنين، لا، المؤلف مؤلف، وكانت ال 30 حلقه بيتكتبوا ويخش يمثلهم بعد آخر حلقة ما تسلم النهاردة في بيصوروا الحلقات بتقدم. فأنا ما عنديش تخيل إن فعلا اللي ساعة تعمل كده. يعني ما ينفعش انت عندك مشكلة في التأليف الإذاعي، ما عندكيش غير اتنين او تلاتة بالكتير لو شاورتي عليهم يقدروا يكتبوا إذاعة، لان الجيل اللي كان يجب انه يعلم مشي. وبعدين زي ما انت عارفة ان التواصل الاجتماعي والتغير الاجتماعي والتغير السلوكي والاخلاقي والقيم هو ما تلاقيش حد هيروح للإذاعة، وده اللي مزعلني. لا ما تزعلش يا سيد محمد، هقول لك عارفه زي ايه. مصر على مر التاريخ كانت بتعظم قوي الحرف المهنيين، وايام عبد الناصر وايام سالم كان بدا يعني اتعمل معاهد الفنيه. لما المجتمع ابتدى يتغير قال لك لا انا هجوز بنتي لمين، انا عايز اجوزها لدكتور لمهندس لضابط لكده. انما لما يسمع كلمه معهد فني او معهد صناعي يبقى ده وباء. فهو ده الخطا اللي حصل في مجتمعنا. نفس الحكايه بالقياس، تقول لك نعمل مسلسل تلفزيوني، نعمل فيلم، نعمل اذاعه، محدش بيسمع اذاعه. عشان كده دور النهارده واللي بيعملوا في الاذاعه عليهم بكل قوتهم يرجعوا تاني المواطن على الاقل في شوي كم ألف عربية ماشية في الشوارع ونص وقته أو ثلاث أرباع وقته في العربية، ثلاث أرباع وقته في السكة. فلازم نبدأ من هنا عشان لما يروح البيت يقول لازم يبقى عندي راديو، هجيب راديو عشان احتمال احتاجه. يبقى مرتبط أكتر. والارتباط بالإذاعة بيكون أكتر وأكتر. اسمح لنا أستاذ محمد صبحي، فريق العمل النهاردة اختار يسمعنا مع حضرتك حاجة، هنرجع تاني نتكلم مع حضرتك. اسمع معانا هذا الفاصل. سالخير سالخير وسلامات، كل البلد بخير. سالخير وسلامات، كل البلد بخير، وحتى الجاموسات سالخير، والبقر والحمير سالخير، طلعين من البسين لابسين البشاكير سالخير. اني سنبول شهادة برزوم من الصلاة مركزية الأهلي. يا سنبول جميلة جميلة الأغنية يا أستاذ محمد، وحتى الآن في ناس كتير جدا بتقول لك يا سنبول. ده شريط كامل كان بيعبر عن رحلة المليون وكده، والحقيقة توزع منه نسبة كبيرة جدا سواء في مصر أو خارج مصر، من أهم الحاجات اللي أنا عملتها كشرايط أغنية. والأغنية الإذاعية يا أستاذ محمد صبحي، الفنان الكبير محمد صبحي، مؤثرة جدا. يعني شوف حضرتك لما سمعنا لك دلوقتي هذه الأغنية قد إيه كده فرحتنا. والجودة بتاعتها حلوة. فرأيك ايه في الاغنيه الاذاعيه؟ انت حتى الان تقدر تسمع اغنيه على الاذاعه؟ احنا كنا بنسمع طبعا، احنا كنا بنسمع ام كلثوم وعبد الوهاب وعبد المطلب وعبد الحليم، كتير كله شاديه كنا بنسمع واحنا راكبين اتوبيس، لو السواق مشغل الراديو في تاكسي وبص شغل بيفرض زوم عليهم سلو عالي يسمعنا ام كلثوم ولا اذاعه. انا في العربيه ما بصدق اشوف ايه البرامج اللي في الاذاعه، ايه اللي بيقولوا ايه في الاذاعه، نشط الاخبار شكلها ايه. انا بعشق نشط الاخبار في الراديو. عارفه ليه؟ لان ما فيهاش تكرار ولا مط. التلفزيون بيحتاج للمط بان يوريكي تقرير يفرجك على الصورة، ولكن في الأخبار بينقلك الخبر في التصميم وملخص. مش متضايق من طول الفترة الإخبارية يا أستاذ محمد، ولا تحب الوقت يكون أقصر أطول؟ متعود على طول هذه الفترة ولا عايز نسمعها في الإذاعة؟ رتم في الإذاعة لسه بقولك ده من زمان. الفترة الإخبارية كلام موجز وخبر في الصميم مفهوش رغي. بتسمع التعليق تعليق الاذاعه يا استاذ محمد وال يا سلام. انا بتكلم على زمان بقى. زمان يعني يا سلام، التحليل التعليق على الاحداث او التحليل السياسي ده كان من أمتع حاجة ممكن نسمعها. نعم أستاذ محمد صبحي، بتحب أغنية كده وتسلطنك وتسمعها على الإذاعة المصرية وتفتكر ذكرياتك زمان؟ آه. إيه أكتر أغنية تحبها؟ الأطلال. وإيه كمان؟ إيه ممكن تسمع تاني؟ وعبد الحليم طبعا دي أغاني كتير. كل أغاني؟ عايزين نديلك حاجة يا أستاذ محمد. قارئة الفنجان، ما أنا بختار بس الذوق بتاعي للأسف. لا بالعكس، ذوقك راقي وجميل. قارئة الفنجان وفي الأطلال أم كلثوم طبعا، يعني وفي حاجات كتير بس قارئة الفنجان. الحقيقة يا أستاذ محمد من خلال حضرتك، وخليني أقول لك بابا ونيس، تربينا على أيديك وتعلمنا على أيديك، ونتمنى إن شاء الله ربنا يديك الصحة ويمتعك بالصحة والسلامة يا رب، ومن جيل لجيل. يعني أنت اكتشفت مواهب شابة كتير جدا، بنشوفهم في دراما رمضان مثلا. خفاجي، هذه خفاجي شفناه مثلا في المسلسل الاختيار، فادي واخوه كان هادي. فكل الشباب دول دلوقتي بنشاور عليهم، بنقول عليهم ما شاء الله، يعني كل الفضل لله طبعا. ولحضرتك بتشوف المواهب وتكتشفها من صغرها. اخيرا يعني احنا هنسمعك اغنيه بتحبها على اسير اذاعه البرنامج العام، بس قول لي وصفه لشاب بيمثل، تقول له ايه دلوقتي؟ ايه رسالته؟ وتقول له وتنصحه بايه؟ أنصحه إنه ما يبحثش عن الفرصة عشان يبقى نجم. يبحث عن الفرصة اللي يتعلم فيها. يتعلم فيها. الإعلامي اللي أنت تحب تشوفه، إيه مواصفاته؟ بدون ذكر أسماء. يعني يكون أهدأ مني. أهدأ مني، يعني أنا ببقى ممكن أقعد قدام الإعلان عايز أسمع إيه الأخبار. لازم يبقى أهدأ مني، مش متشنج، وإلا يكون متأثرا، ما هوش ممثل حيادي. يعني في ناس بيمثلوا من الحزن عشان بيقولوا خبر حزين. لابد أن يكون حياديا بينقله الخبر. طبعا مش هيرقص حاجة حزينة، إنما يعني قصدي أن يكون هادئا، وإن أدواته لتوصيل الفكرة ما فيهاش تشنج. إحنا معرض الإعلام في لحظات كثيرة فيها شجار، فيها خناق، فيها عصبية، يعني في غلظة. إنما الهدوء النفسي عند المحاور أو المقدم سواء أخبار أو غيره، الهدوء النفسي ده بيعكس حالة جميلة عند المستمع أو المشاهد. وأعتقد ده بيتماس مع الفنان يا أستاذ محمد. يعني الفنان أو الممثل أو المذيع هي حالة لابد أنك تنقلها. وفي الغالب ساعات بتكون بتتقمص الأدوار، فأنت دورك هنا تطلع من عباءة بيتك وحياتك وأسرتك كمذيع أو إعلامي، وتقدم رسالتك المحايدة للجمهور. استفدنا طبعا جدا من لقاء حضرتك النهاردة أستاذ محمد صبحي الفنان الكبير، والقدير، شرف كبير لينا جدا تكون على أثير برنامج العام في العيد 86، ويا رب الصحة والسلامة والسعادة لحضرتك وكل أسرتك. كل سنة وحضرتك طيب، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا. اسمع معانا الفاصل وهدأ ليك. شكرا يا فندم. يا فؤادي يا فؤادي يا فؤادي، لا تسأل أي الحقيقة النهاردة في العيد 86 الإذاعة المصرية على أطلالي بين الأطلال كانت بيننا النهاردة باختيار الفنان القدير والعزيز والفنان محمد صبحي اللي قدم فن راقي جدا ومازال يقدم فن راقي لوطنه والبلد والمجتمعه. نشكره شكرا جزيلا. تقبلوا تحيات فريق العمل، احنا مستمرين معاكم للساعة 6، ولكن تقبلوا فريق العمل وتحياته وتهانيه بعيد الإعلاميين وسام محمد على هندسة الهواء، نسرين لطفي في الإخراج، رئيس التحرير صالح رجب. ابقوا معنا دائما على موجات القاهرة.